حكم غير شرع الله سبحانه وتعالى، ومن حقهم أن لا يحال بينهم وبين حقائق الإيمان، وأن يروا الشرك على ما هو عليه بدلا من أن يروه معظما مقدسا. تأتي أجيال تلو أجيال وهي تعظم الباطل المعلوم بطلانه بالفطرة السوية الواضحة وبالأدلة القاطعة، لكن تعظيم الناس له هو الذي يدفع الأجيال القادمة إلى التقليد. فكونه يظهر على حقيقته وتعرى هذه الحقيقة حتى يراه الناس على ما هو عليه، هذا من حق الإنسان، من حق البشر في كل مكان. ومن أراد بعد ذلك أن يكفر فلن نكرهه على الإسلام كما ذكرنا من ذلك من قبل. لذلك نقول أن العلة في قتال هؤلاء الكفار هو الكفر وادعاء ما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، ومحاولتهم أو سعيهم لإعلاء هذا الكفر ونشره بين الناس. قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله. وادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى منتشر في العقائد، عقائد الأمم المشركة، ودخل إلى اليهود والنصارى من خلال ضعف العلم وانتشار البدع وكثرة مخالطتهم لهؤلاء الشعوب دون التزام بدعوتهم إلى الله ودون حفظ للعلم الذي ورثوه عن أنبيائهم. وحتى دخل في كتبهم من نسبة البنوة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يعني ما قد يصعب حصره في مواطن مختلفة. وهم على نوعين في نسبة البنوة، وإن كان عامة اليهود لا يثبتون البنوة بمعناها الحقيقي وإنما لأحد من الناس، وإنما يثبتون ذلك بنوع مجاز، فهي عندهم بنوة مجازية، وذلك بمعنى الرعاية والعناية والاهتمام بالأمر، وهذا كثير عندهم. وبعض فرقهم تدعي بنوة عزير صراحة وحقيقة فأكذبهم الله عز وجل. وقد نفى الله سبحانه وتعالى أن يسمى بعض خلقه ولدا ولو كان مخلوقا، وهي ما نعني بالبنوة المجازية. البنوة المجازية أنهم يقرون بأنه مخلوق وفي نفس الوقت يسمونه ابن الله، فهذا تسمية بعض خلق الله ولدا. وقد نفى الله عز وجل ذلك فقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فنفى أنه يريد ذلك، وهذا غير حاصل ولا واقع لا فيما مضى ولا فيما يستقبل. وكأكذبهم الله عز وجل في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهذه البنوة المجازية قالوها في آدم عليه السلام وقالوها في يعقوب، ويزعمون وهذا باطل وكذب أن عيسى عليه السلام جعلها لمن يصنعون السلام في الأرض ونحو ذلك، بل جعلها لكل أتباعه. فعندهم في الكتب التي يسمونها مقدسة أنهم ينسبون الناس إلى شيث ابن آدم ثم يقولون إلى آدم ابن الله، إلى شيث ابن آدم ابن الله تعالى الله عن ذلك. ويزعمون أن في التوراة، وهذا يدل على تحريفها قطعا، أن الله يقول أن يعقوب ابن البكر، مع اعتقاد عامة اليهود أن آدم مخلوق وأن يعقوب مخلوق. وكذلك يزعم النصارى أن المسيح قال: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وهذا كثير عندهم. وقال إن الذي عندهم أيضا ينسبون إليه: إن الذين يصنعون السلام في الأرض أولئك يدعون أبناء الله. وهذا كلام كما ذكرنا باطل ومقطوع ببطلانه، فإن الله لم يسمي بعض خلقه ولدا، وهذا خطأ في التسمية قطعا، وإن كان اعتقادهم أن هؤلاء الأولاد والأبناء مخلوقين، وهذا مما يكفرون به والعياذ بالله، لأنهم ينسبون إلى الله عز وجل ما لا يجوز، وإن كان بالمعنى المجازي، لأن هذا تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أما الاعتقاد الأخطر والأشد كفرا والعياذ بالله والأوضح في منابذة الفطرة السوية، هو اعتقاد أن هناك ابنا حقيقيا لله عز وجل وتعالى عن قولهم، وهو اعتقاد النصارى صراحة في المسيح عليه السلام، وذلك أنهم يعتقدون أنه أن أقنوم الابن أحد الأقانيم الإلهية الثلاثة، وهي قريبة من معنى الشخصية التي يظهر الرب فيها، ويزعمون أن هذا الابن مساو لأبيه بالجوهر، فهم يزعمون أنه من جوهر أبيه، يعني من نفس جنس الذات الإلهية، له نفس الذات. يقولون في معتقدهم أنهم يعتقدون بأقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، وهم يصرحون بلفظ الولادة في معتقدهم، يقولون المولود من أبيه، مع أنهم إذا قيل لهم في ذلك نفوا الولادة المعروفة للبشر، وإنما هي عندهم انبثاق، مثل انبثاق ضوء الشمس من الشمس، كما يضربون الأمثلة على ذلك، وهي عند محققيهم أمثلة باطلة، لكنها للتقريب إلى أفهام العوام وغير النصارى، لكي لا ترد فطرتهم هذا الباطل قطعا ويقينا. فإن وجود ذاتين يصرحون به، يسمون الآب ثم يقولون الابن، ويقولون من جوهر أبيه مساو له في الجوهر، إذن هناك جوهران، طريق الكلام طريح، هناك ذاتان، وأحدهما أصل والأخرى متولدة منها ومصرح بلفظ الولادة، ومع ذلك يقولون قبل كل الدهور، وهذا من أوضح التناقض، يعني قبل كل العصور كيف يكون مولودا وهو من الأزل موجود، وليس له، ولم يكن هناك زمن لم يوجد فيه هذا الأقنوم، بل موجود قبل كل الدهور كما يقولون. يقولون إله حق من إله حق، إله من إله، شعلة نور من شعلة نور، أو نور من نور، وهذا كلام واضح أن هناك إلهين، فكيف يجعلون بعد ذلك يقولون أنه إله واحد؟ فكيف يزعمون أن هؤلاء الثلاثة رغم اختلاف الأوصاف، يقولون في الروح القدس، يقول المنبثق من الآب، يحددون أن الآب هو الذي انبثق منه روح القدس ولم ينبثق من الابن، فلو كان الثلاثة شيئا واحدا فكيف تصف هذا بصفات وهذا بصفات؟ وقالوا في الآب أنه ضابط الكل، خالق ما يرى وما لا يرى، وهم يصرحون إذن بأن هذا له صفات غير صفات الآخر، وهم يقولون صراحة أن وقت قيام الساعة لا يعلمها إلا الآب ولا الابن ولا الملائكة الذين في السماء، فهم يصرحون أن أقنوم الابن لا يعلم وقت قيام الساعة، ويقولون أن المسيح صعد وجلس على يمين أبيه، إذن هناك مجلس آخر وهناك مقعد عن يمين الآب جلس فيه الابن، إذن ليس هو، فكيف يقال أنه هو هو؟ وفي نفس الوقت أنهم يصرحون بنفس الدرجة، يقولون إن المسيح قال أصعد إلى إلهي وإلهكم، فكيف يكون أحد الأقانيم إلها للآخر؟ هذا الاعتقاد الكفري الذي يعتقدونه كما ذكرنا بنوة حقيقية، لأن هذا الابن مساوي لأبيه من نفس جنسه، كما يكون الابن من جنس أبيه، فهذا عند النصارى والعياذ بالله في ذلك. والله عز وجل قد أكذبهم، والذي ولد في الكتب المتقدمة التي بأيديهم مع القطع بتحريفها بسبب الترجمة المختلفة، وبسبب ما تعرض له اليهود والنصارى من هزائم متتابعة، وتعرضوا في بداية نشأة يعني دعوتهم إلى تسلط من الأعداء، أدى إلى ضياع العلم من علمائهم، وكان الأمر ينقل خفية، بخلاف ما من الله به على هذه الأمة، أن دعوة الحق فوارثتها دولة قوية قائمة بفضل الله، توارثها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل قط في أمر من الأمور الفصل فيه لغير هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطوال الذين قرأوا القرآن والسنة. فهذا من فضل الله علينا أن دولة الإسلام قامت بالسيف وليس دعوة الإسلام. دعوة الإسلام دخلت القلوب بفضل الله عز وجل بالنور الذي أنزله الله، وأما دولة الإسلام فقامت بحمد الله سبحانه وتعالى بالسيف والقوة حماية للدين. أما وضع النصارى فمعلوم أنهم بقوا أكثر من 3 قرون يضطهدون ولا يستطيعون الجهر لا بكتبهم ولا بعقائدهم، بل لما دخل قسطنطين في النصرانية كما هو معلوم وجد اختلافا هائلا، وكان وثنيا مشركا وعلى طريقة الفلاسفة، ويلحظ عند ذلك لما وجد هذا الاختلاف جمع الناس من الأقطار المختلفة الأحبار والرهبان في مجمع سمي مجمع نيقية الأول، وهو أول مجامع النصارى، وهو الذي قرروا فيه عقيدة التثليث، ولم يقرره من أكثر من 1700 راهب حضروا هذا المجمع. لم يتفق على هذه العقيدة إلا 300 وبضعة عشر، وليس كل من حضر المجمع اتفقوا على عقيدة التثليث ولا على ألوهية المسيح، بل كانت قضية خلافية إلى ذلك العهد قرروا فيها ذلك بقوة السلطان. القسطنطين هو الذي حسم المسألة مع أنه كان داخلا في النصرانية منذ أيام قليلة، وبهذا صارت عقيدة النصارى مفروضة بقوة السلاح. وصرد من قال بأن الابن مخلوق على زعمهم في لفظ الابن، لكن كان هناك من يقول هي بنوة مجازية، وهو كما ذكرنا خلل لفظي أقل خطرا من الخلل العقائدي المحض، فطردوا وأنهم كانوا الأكثر ولعنوا وأبعدوا ونسبوا إلى الكفر ومنعت عقائدهم من التدريس والبيان. وذلك يتضح أيضا أن نص القانون الذي وضع في هذا المجمع كان تغلب عليه الألفاظ الفلسفية اليونانية التي لم ترد في التوراة والإنجيل، وإنما هي ألفاظ اليونان من الجوهر والعرض والألفاظ المتمثلة في ذلك. وذكر الأقانيم أصلا كان هو في فلسفة اليونان، في فلسفة أفلوطين وغيره ممن يقول بتثليث الأقانيم، والتثليث أصلا موروث من الأمم السابقة، هو موجود عند الفراعنة وموجود عند اليونان وموجود عند الهنود. هذه التثليث الإله، فهي كما قال الله عز وجل يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وهذه الأمم كلها تعتقد ولادة الآلهة والعياذ بالله، وأن الآلهة تتناسل وتتكاثر، وبعضهم يزوجهم من البشر وبعضهم يزوجهم من الجن وبعضهم يزوجهم من بعضهم، واليونان عندهم من ذلك أساطير كثيرة. ولما وجد هذا الملك قسطنطين الفرصة سانحة إلى أن يقارب بين الوثنية التي كان عليها هو وقومه وبين النصرانية، اختار هذا القول لأنه أقرب إلى الوثنية، وبالتالي دخلوا فيه وقبلوه على ما هو عليه موافقا لعادتهم التي بين الله عز وجل أنها هي التي دفعتهم إلى هذا القول، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل والعياذ بالله من ذلك. فهذه العقائد إنما قررت كما هو معلوم بقوة السلاح بقوة السلطان والملك واضطهاد كل من يخالف ذلك. وأول من بدأ الاضطهاد هم النصارى لما تمكنوا، مارسوا أشد أنواع الاضطهاد على من خالفهم، حتى لم يبقى قبيل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على عقيدة التوحيد إلا أحد من النصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي قصة سلمان الفارسي قصة إسلامه رضي الله عنه أن آخر من كان على التوحيد من الرهبان أخبره أنه لا يعرف أحدا بقي على هذا الدين إلا أنه قد قرب زمان نبي وأن مهاجره بالمدينة يثرب. فذهب سلمان إلى يثرب ليلقى النبي، ومعلوم ولم تزل يعني لماذا الاضطهادون حتى لمن خلفهم في المذهب. فبعد حين عقدوا مجمعا آخر وانفصلت فيه الكنيستان الملكية التي تتبع الملك وال يعني اليعقوبية أي التي تتبع مذهب رجل يعني من أهل مصر سمى يعقوب، أي الكاثوليك والأرثوذكس بالاصطلاح المعاصر، وكل منهم كفر الآخر وطرده خارج الديانة والملة. وإلى يومنا هذا لا يزالون يعتقدون كفر بعضهم لأنهم اختلفوا في طبيعة المسيح، هل هو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة كما يقوله الأرثوذكس أو الأصوليون أو المتشددون بأصل القانون، أم أنه طبيعتان ومشيئتان إلهية وبشرية كما يقوله الكاثوليك. الأرثوذكس أسعس حظا بنص القانون لأنهم تمسكوا به، وأن هذا الأقنوم الثاني تجسد فعلا وصار هو جسد المسيح بعينه، الذي إذا جسد المسيح هذا هو الإله شخصيا والعياذ بالله من ذلك. والآخرون كانوا لا يقبلون مثل هذا القول. الغرض المقصود أن ادعاءهم بنوة المسيح لله عز وجل ومع اعتقاد ألوهيته كما هو معلوم، وهو تناقض في نفس الوقت لأنهم يقولون أنه ابنه وأنه هو هو في نفس الوقت. وكثير من الناس لا يدري كيف هذا المذهب، أو يقول بعض طوائف النصارى يعتقدون أنه ابنه والبعض يعتقد أنه هو. فالحقيقة أن من يعلم عقيدة النصارى يعلم أنهم يقولون المسألتين معا، فكل فرقهم المشهورة في زماننا وهم الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك، كاثوليك البروتستانت تفرعوا من الكاثوليك وخالفوهم في مسائل يعني فرعية بالنسبة إلى أصل الاعتقاد، لكنهم في مرد اعتقادهم إلى الكاثوليك. هذه الطوائف الثلاثة المنتشرة حول العالم يعتقدون المسألتين معا، وهو أن المسيح ابن الله وأن أنه هو الله، لأن مسألة الأقانيم عندهم هي التي يقولون بها، وأنه تعد الشخصيات كما ذكرنا مع الروح القدس، وهو مذهب متناقض قطعا عند التأمل، لأنهم كما ذكرنا يثبتون جوهرا وجوهرا إلها من إله، يثبتون أنه مولود من أبيه ثم يعودون فينقضونها، لأن كلمة مولود يقتضي أن هناك أصل وفرع، فأصل وتولد عنه الآخر، فكيف يكون قبل كل الدهور؟ كيف يقال أصل وهو هناك زمن يعني لا يوجد، لابد أن يوجد فيه هذا الابن المولود؟ فكل الفرق تقول القولين المتناقضين معا، ويعتقدون أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة بلا يعني استحياء من العقلاء في العالم كله. والموحدون من النصارى الذين يعتقدون بأن المسيح مخلوق قلة نادرة يعني مهجورة عندهم ومكفرة منذ الأزمنة البعيدة، كانوا كثرة في الزمن الأول في القرون الثلاثة الأولى بالنسبة إلى يعني النصارى، والأناجيل التي اكتشفت منذ حوالي 20 عاما في أو أكثر في الستينات من القرن الماضي في بعض الأديرة في الصحراء الغربية المصرية في الصعيد، وجد فيها أناجيل ليست فيها الأناجيل المعتمدة عند النصارى، وهي قديمة جدا مكتوبة في تواريخ قريبة من تلك العهود، وهي لا تذكر أصلا قصة قضية الأقانيم ولا قضية الصلب ابتداء، ولا تذكر قضية التثليث، ولا تركز إلا على ما دعا إليه المسيح من توحيد الله عز وجل وحسن العبادة وحسن الخلق. ومن يتأمل الألفاظ المنسوبة إلى المسيح عليه السلام في الإنجيل، لو جمعت هذه الألفاظ المنقولة من كلامه ليست التي أضيفت إلى الكتاب المسمى بالمقدس، لعلم أن أدلة التوحيد فيها هي المقدمة وهي الأصل، وأن ما سوى ذلك من الألفاظ فمحتمل يتأول على أوجه مختلفة. وكما ذكرنا الخطأ في لفظة الولادة والبنوة المولودة عندهم التي على المعنى المجازي هي من الترجمة ومن النقل غير المنضبط، خصوصا مع جهل المترجم، وهذه أمور يقرون بها ولا ينكرونها في مراجعهم النصرانية في تاريخ تسجيل هذه الكتب. كانت هذه الكتب مختلفة اختلافا كثيرا فيما بينها، والمجامع هي التي قررتها كتبا مقدسة، وليست أنها كانت كتابا واحدا معترفا به عند الجميع، بل كما ذكرنا المجمع هو الذي قرر أن هذه الأناجيل الأربعة هي الكتاب المقدس. ثم أضيفت بعد ذلك رسائل مختلفة من رسائل الحواريين إلى بلاد معينة وإلى أهل بلاد معينة، والمجامع هي التي تلحقها بالكتاب المقدس عندهم. فليس الإنجيل هو إنجيلا واحدا، وليس كما ذكر المسيح عليه السلام عندهم أنه قال توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل، وهذا يدلك على أنه كان كتابا موجودا في زمن المسيح عليه السلام. وأما الذي بين أيديهم اليوم فهم يقرون أنه كتب بعد المسيح من 15 إلى 60 عاما، على اختلافات في تاريخ كتابة هذه الأناجيل. ونحن يعني ننصح من أراد المزيد من هذا بقراءة الكتاب القيم الرائع محاضرات النصرانية للأستاذ أبو زهرة رحمه الله، فقد أحسن وأفاد وأجد ونقل في عامة نقله ليس عن مصادر إسلامية ولكن عن مصادر قبطية ونصرانية ورومانية تؤكد هذه التواريخ وتؤكد هذه الأحداث، وكيف يمكن أن تكون الترجمة قد لعبت دورا خطيرا في الخلل في الألفاظ. وأما الخلل في الاعتقاد فهو كما ذكرنا منبعه من قرارات المجامع التي قرروها، والقرآن قد كفر من قال ذلك صراحة ووصفهم بالشرك وأنهم يشابهون قول الكافرين من قبلهم وأنهم أضلوا وأهلكوا وصرفوا عن الحق. وهذه ألفاظ القرآن الصريحة ترد على من يزعم إيمان هؤلاء مع علمه بأنهم يقولون ذلك. فمن يعلم أن النصارى يقولون أن المسيح ابن الله ويصوبهم على ذلك فهو مكذب للقرآن، ومن يقول أنهم مؤمنون مع ذلك فهو مكذب للقرآن، ومن يصوب دين اليهود كذلك وهو يعلم كفرهم وعقائدهم الشركية فهو يكذب القرآن. قال الله عز وجل ذلك قولهم بأفواههم، أي بدون حقيقة لهذا القول، قول مختلق، قول قالته الألسن، وهو في الحقيقة لا يستقر في القلوب ولا يمكن لقلب أن يعتقده اعتقادا جازما، لأنه كما ذكرنا متناقض باطل يخالف النصوص المنقولة حتى في هذه الكتب عن الأنبياء المصرحة بالتوحيد، كما سألوا المسيح عليه السلام، قد ذكرنا ذلك من قبل مرات، قالوا أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل؟ فقال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. وكما نقلوا عن المسيح أيضا في إنجيل يوحنا أنه قال لله عز وجل في ثنائه على ربه إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وأيضا في إنجيل متى وغيره أن المسيح قال للشيطان لما قال له أسجد لي وأعطيك كل ممالك الأرض، فقال اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وأما صلاة المسيح لله عز وجل فهي أكثر من أن تحصى في الإنجيل، أنه كان يعبد الله، كان يصلي وكان يسجد لله عز وجل. وليس عند النصارى متابعة للمسيح في ذلك، فهم لا يسجدون في صلاتهم ولا في أي شيء، إنما يسجدون لبطارقتهم وكبرائهم وصور مقدسيهم في زعمهم، وهذا يدل على مخالفتهم لهدي المسيح. أما المسيح فكان يدعو الله إذا أصابته الشدائد، وكان يلجأ إلى الله ويقول تعليمي ليس لي ولكن للذي أرسلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني، فهو يصرح لأنه رسول. أي كلام أوضح من ذلك؟ ينفي أن يكون هو يعلم من عند نفسه. إذا كان هو الله وهو ابنه كما يزعمون من جوهر أبيه، فكيف يقول تعليمي ليس لي ولكن للذي أرسلني؟ تصريح بأنه رسول. ويقول أيضا ما من نبي، لما آذوه فقال ما من نبي يهان أو ما من نبي بلا كرامة إلا بين أظهر أمتي أو نحو ذلك، فهو يصرح بأنه نبي، وهذا كله مولود عندهم ومع ذلك يأبون الإقرار بالحقيقة. نسأل الله العافية. لذلك نقول هذه العقيدة قول بالأفواه، ليست عقيدة تستقر في القلوب، وإنما كلام يقال بالألسنة ولا تعتقده القلوب جازمة به، بل هي على ريب وتردد. ولذلك هم يقولون دائما أن هذه العقيدة لا تفهم حتى يمتلئ الإنسان من روح القدس. وأي منهم يظهر أنه لم يمتلئ من روح القدس إلى يومنا هذا، لأنه لا يوجد من يفهم الناس هذه العقيدة ولا يزيل تناقضاتها. وكيف أن الثلاثة تكون واحدا؟ يضربون أمثلة كما ذكرنا، يعلمون أنها ليست تدل على الحقيقة، مثل ضوء الشمس وحرارتها ولونها. قل هذا في لا يجدون في العقول الصحيحة إلا تعديد الصفات مع وحدة الذات. وهم لا يقولون أن الأقانيم هي صفات متعددة، لأنهم يقرون أن الله له صفات أكثر من ثلاثة. يقرون بحياة الرب وسمعه وبصره وقدرته وعلمه وكلامه، وكلها صفات متعددة. فلماذا لم تجعلوها ستة أقانيم أو سبعة؟ وهذه التي ذكرتموها للشمس هي تعديد صفات، والشمس لها صفات أكثر من ذلك، لها كتلة وحرارة ووزن وحجم ولون وأشعة وأنواع كثيرة جدا من الصفات التي يمكن أن توصف بها الشمس، وهكذا. فليس الثلاثة فقط. فالذي يحاولون أن يقولوا الإنسان ونفسه وروحه وعقله أو نحو ذلك، الحقيقة أن هذا أيضا، لأن روح الإنسان شيء آخر يحل في بدنه وليس هو هذا البدن. الروح تحل في البدن، وأما العقل فمن صفات الإنسان، وله كذلك صفات عديدة، له قدرة وله سمع. لماذا لم تذكرون سمعه وبصره ونطقه وكلامه حتى تجعلونه أقانيم متعددة؟ كما ذكرنا لا يستطيعون أن يضربوا مثالا إلا تعدد الصفات للذات الواحدة، وهذا أمر تقبله العقول السليمة، ولكن ليس منحصرا في الثلاث، فلا يجدون مثالا صحيحا أبدا، ولا يوجد من يفهم ذلك. لذلك هي عقيدة لسانية، أعني قول بالأفواه كما قال الله عز وجل: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أخذوها من الأمم المشركة كما ذكرنا، من اليونان ومن المسلمين القدماء ومن الهند، العقائد الهندية التي تقول بالتثليث والتي تقول بولادة الآلهة وتناسل الآلهة، وأساطير الأولين مليئة بأنواع ذلك، أدخلت فيما أنزله الله من الدين السماوي الواحد الإسلام على يد عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام. فحرفت هذه الأديان وصارت أديانا أخرى، لذا قال الله عز وجل: قاتلهم الله، لعنهم الله عز وجل وأبعدهم عن الحق وأبعدهم عن رحمته. فهم الله عز وجل يقاتلهم، فلا بد أن يهزموا، ولا بد أن يبور كيدهم، ولا بد أن يضمحل ضلالهم، وإن انتفشوا وانتشروا في يوم من الأيام، لكن الباطل زهوق بطبعه، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد وعد الله عز وجل المسيح عليه السلام أن من تبعه فهو ظاهر على من خلفه، قال عز وجل: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ولذا تجد أهل الإسلام ظاهرين ظهور الحجة دائما على من خالف عقيدة الإسلام، على من كفر بالمسيح. فمن كفر بالمسيح نوعان: نوع كذبه واتهمه بالباطل كاليهود، ونوع ألهه وعبده من دون الله كالنصارى. كلاهما كافر، والذين اتبعوه هم أهل الإسلام، فنحن أتباع المسيح حقا. ولذلك المسلمون ظاهرون في الحجة على النصارى، لا يقوم لهم قائمة أبدا مع من معه أدنى قدر من العلوم بالكتاب والسنة. وأما ظهور القوة والسنان فهو يحصل قبيل يوم القيامة ظهورا، ويحصل ظهور تام على أمم اليهود والنصارى. وهذا الأحاديث المصرحة بذلك تدل على أن وجود هذه الملل مستمر إلى يوم القيامة، فهي لن تضمحل، اضمحلالا تاما إلا مع نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث مصرحة بوقوع الملاحم الكبرى بأرض الشام قبيل ظهور قبل نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، أن النصارى يغدرون فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني 960,000 مقاتل، يعني ما يقرب من 1,000,000 مقاتل تقريبا ينزلون بالأعماق أو بذابق، ويخرج لهم جيش من المدينة كما ثبت في صحيح مسلم. فهذه المقتلة هي الملحمة الكبرى مع النصارى التي يعقبها فتح قسطنطينية، ويظهر بذلك أن قسطنطينية قبلها في هذا العهد تكون بأيديهم أو تحت سلطانهم أو تحت سلطان أوليائهم، ولذا تحتاج إلى فتح جديد. وإن فتحت أول مرة كما هو معلوم بعد 8 قرون من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، إلا أنها تعود لهم أو يعود سلطانهم عليها، كما قد وقع في الحرب العالمية الأولى، عادوا ودخلوا إلى مدينة قسطنطينية التي صار اسمها إسلامبول، ولا يزال أثر دخولهم هذا إلى يومنا هذا من منع ظهور الإسلام الحق فيها إلا بما يوافق أهواءهم والعياذ بالله. الغرض المقصود أن هذا يعقوب فتح قسطنطينية، وعقب ذلك يظهر الدجال كما دل عليه الحديث. وأما مع اليهود فمع نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود هم أتباع الدجال كما دلت الأحاديث الصريحة الصحيحة أنه يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من اليهود، وإذا قتل الدجال إذا قتله المسيح صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه السلام فيدركه بباب لد من أعمال بيت المقدس فيقتله ويريهم دمه في حربته، وعند ذلك يقتل المسلمون اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا يبين لنا أن اليهودية والنصرانية ديانتان باقيتان إلى قرب قيام الساعة، عندما ينزل المسيح عليه السلام يضع الجزية لا يقبلها، لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، ويقتل الله الكفار برائحته عليه السلام، برائحة نفسه. قال عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه، نفس عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، إلا مات. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه يطلب الدجال فيدركه بدار لد، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، كما ذكرنا الكفار يموتون برائحة نفس المسيح صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه الدجال ذاب، بدأ يتساقط، ولو تركه لن ذاب ولكن يقتله ويريهم دمه في حربته. فكما دلت هذه الأحاديث أن هذه الملة الباقية إلى قبيل قيام الساعة، إذا قتل الدجال وضع الجزية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فالجزية تشريع إسلامي إلى زمن محدد لا يتعداه، هو زمن نزول المسيح صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نزل المسيح لم تقبل جزية من كافر بنوع من أنواع، هذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قاتلهم الله، لذلك نقول هم مغلوبون، لأن الله هو الذي يقاتلهم سبحانه وتعالى، هو الذي يلعنهم وهو الذي يبعدهم، فهم مغلوبون مقهورون. قال سبحانه وتعالى كما ذكرنا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فقال عز وجل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم يعني، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عقيدة التوحيد إنما ظهرت وأعلنت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أهلها مستضعفون، بعد أن كانوا قلة مغلوبين يعني في مجموع النصارى المشركين المتلفين، ولم يكن على التوحيد إلا قلة، لكن هؤلاء القلة ظهروا وأعلنوا توحيدهم لله باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: أنى يؤفكون كيف يصرفون. العقول السليمة والفطر المستقيمة والأدلة العقلية والنقلية كلها تثبت بطلان ما هم عليه، ومع ذلك فالعجب أن الله صرف قلوبهم وأبعدهم عن الحق. كيف أفكوا، كيف صرفوا لولا خذلان الله بأنهم قلدوا واتبعوا الآباء والأحبار والرهبان؟ لما صرفوا، ولكنهم اختاروا التقليد الأعمى، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ولا يعبدون الله. وكذلك وصف الله عز وجل شيئا آخر من كفرهم وشركهم محرضا المؤمنين أو حاسا المؤمنين على قتالهم، آمرا المؤمنين بقتالهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفصل لأن اتخاذهم المسيح ابن مريم إلها يختلف عن اتخاذهم الأحبار والرهبان آلهة وأربابا، وذلك أن اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا ليس بأنهم عبدوهم صراحة، ولكن بأنهم اتبعوا تشريعهم دون تشريع الله، دون تشريع الله سبحانه وتعالى، كما ثبتت الأحاديث بذلك، وكما هو معلوم من معتقداتهم في أحبارهم ورهبانهم. أقول: فعبادتهم للأحبار والرهبان كما ثبتت به الأحاديث وكما هو معلوم من صنيعهم مع أحبارهم ورهبانهم بالنسبة إلى ما بين أيديهم من الكتاب، فهم يزعمون الإيمان بالتوراة والإنجيل، ومع ذلك فهم يتركون أحكام التوراة وأحكام الإنجيل، مع كونهم يعتقدون بعدم نسخها، ولكنهم يتركونها إلى ما قرره الأحبار والرهبان. فالنصارى بعامتهم لا يختتنون مثلا مع أن الختان موجود في التوراة، وتحريم لحم الخنزير موجود في التوراة إلى يومنا هذا، واليهود ما زالوا يمتنعون منه، ومع ذلك النصارى قد أحلوا لأن مجمعا من مجاميعهم قد أحله. وكذلك هم يقرون بأن السبت هو يوم العبادة كما دلت عليه الوصايا التي في التوراة، ومع ذلك فالنصارى قد حولوه في أحد المجامع إلى يوم الأحد، وما زال بعضهم يحاول التمسك بيوم السبت لأنه موجود في التوراة، لكن عامتهم يعظمون الأحد دون السبت ولا يرون للسبت الحرمة التي كان عليها، لأنهم رغم اعتقادهم بقاء ذلك في التوراة إلا أنهم لا يرون ذلك ملزما، لأن الأحبار والرهبان قد غيروه. بل العجب أن ما يأخذونه على أهل الإسلام من إقامة الحدود هو موجود في التوراة والإنجيل إلى يومنا هذا، وهم أبعد الناس عنه، فقطع يد السارق قبل أن تقوده إلى النار منوه عليه في التوراة، ومع ذلك فهم لا يقيمون شيئا من ذلك. وكذلك رجم الزاني والزانية فهو عندهم في التوراة وإلى يومنا هذا وموجود في الإنجيل، وأنهم أتوا المسيح عليه السلام بامرأة زانية وقالوا: ماذا تفعل فيها أيها المعلم؟ فقال: من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. فهو قد أقر في الحقيقة على أن هذا هو حكم الشرع، أن ترمى بالأحجار حتى تموت، ولكن كان يأخذ عليهم أنهم يطبقون هذا الحد على الضعفاء دون الأشراف، وأنهم كانوا الذين يقيمون الحدود كانوا هم أصحاب الخطايا الذين أولى بأن يرجموا قبل ذلك، ولذلك أمرهم أن يرجموها وأن يضربوها بالأحجار إذا كانوا بلا خطايا. والنصارى يظنون أن في ذلك أن كل البشر يعني كلهم مخطئون، وبالتالي فلا يقام هذا، وهذا فهم ليس بصحيح، بل إن المعنى أن من كان منكم بلا خطيئة مثلها، يعني لم يكن مستحقا لأن يرجم قبل ذلك لأنه ارتكب هذه الفاحشة، ومع ذلك فهم لا يرون تطبيق ذلك الآن، لأنهم يزعمون أن هذا قد غير وأزيل. من الذي أزاله وهم يعتقدون عدم النسخ؟ القصاص العين بالعين هذا موجود في التوراة كما نص عليه القرآن، والأحاديث الثابتة الصحيحة تثبت أن التوراة إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها آية الرجم، والقرآن يثبت أن آيات القصاص موجودة في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وهم لا يقيمون شيئا من ذلك، بل زنادقتهم الذين ملأوا الأرض فسادا والعياذ بالله يقولون أن هذه القوانين الإسلامية أو هذه الشرائع الإسلامية هي وحشية وتخلف ورجعية، مع أنها موجودة في الكتب التي تزعمون إيمانكم بها وأنكم تقدسونها. فالعجب منهم سبحان الله كيف تركوا ذلك، لأن الأحبار والرهبان شرعوا لهم ترك ذلك، وهم يعتقدون أن من حق الأحبار والرهبان أن يغيروا الدين وأن يبدلوا الشريعة. ولذلك إذا وجدنا أنهم تركوا المعتقد الواضح الصريح في وحدانية الله إلى ما قرره الأحبار والرهبان، إلى ما يسمى بقانون الإيمان عندهم، قانون الإيمان المسيحي الذي يقرون أنه قرر في مجمع بعد أكثر من 3 قرون من المسيح عليه السلام، فأي شيء بعد ذلك في أنهم اتخذوهم، أي شيء أوضح دلالة في أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ لم يسموهم أربابا، ليست العبرة بالتسمية طالما كانت الحقيقة قائمة. ولذلك هذا الحديث الذي ذكره الترمذي وحسنه ورواه أحمد وابن جرير من طرق أن عليا أنكر فقال لسنا نعبدهم، إنهم لم يعبدوهم على الروايات المختلفة، لذلك أنه يجهل أن من العبادة أن يتبعهم على تبديل الشرع. هؤلاء هذا يدلنا على أن العبرة بحقيقة الفعل طالما بلغت الإنسان الحجة، وإن أنكر ذلك فإنه يبين له كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال إنا لسنا نعبدهم أو لأنهم لم يعبدوهم، قال بلى أي قد عبدوهم، ألم يحرموا الحلال أو إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، أي اتبعوهم على التبديل، لأن هذا هو الكفر الناقل عن الملة. وهذا دليل على أن من قضايا التشريع ما يجعل صاحبه خارجا من الملة، أن متبع تشريع الشيطان الباطل وتشريع الأحبار والرهبان المخالف لدين الله مع علمه بمخالفته ومع كونه يعتقد ما قالوه دون ما شرعه الله، أن هذا من الشرك الأكبر الذي وصف الله أصحابه به في القرآن. وكما قال عز وجل عن المشركين في تحليل الميتة، قال وإن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فبين أن هذا من الشرك، وهو أن المشركين قالوا أتأكلون مما قتلتم، أي ذبحتم، ولا تأكلون مما قتل الله بيده، فكانت هذه المجادلة. فأخبر الله عز وجل أن من تبعهم على ذلك فاعتقد حل الميتة واستحل الميتة بزعم أن الله قتلها بيده، فقال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن اتبع غيره في تبديل شرع الله سبحانه وتعالى معتقدا ما قاله دون ما شرع الله مع علمه لأنه خالف الشرع فقد عبده، هذا شرك في الربوبية وشرك في الإلهية. شرك في الربوبية بنص القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وذلك أن الرب هو السيد الآمر الناهي المطاع، أحد معاني الربوبية كما أنه الخالق الرازق المدبر المصلح لشأن غيره، وكما أنه المالك لمن هو له رب، كذلك هو السيد الآمر الناهي المطاع الذي يشرع للناس. ولذلك من معاني توحيد الربوبية اعتقاد انفراد الرب سبحانه وتعالى بالتشريع. فالذي يعتقد أن المشايخ والعلماء من حقهم أن يأتوا إلى الدين ويغيروا كما طالب بعض الكفرة المسلمين في الآونة الأخيرة بحذف آيات من القرآن لأنها أذلة للإرهاب، قالوا لابد أن تغيروا هذا الكتاب لأن هناك آيات تحث على الكراهية للأديان الأخرى وتصفهم بالكفر، فلابد أن تزيلوا هذه الآيات. أنت من هنا تعرف حقيقة معتقداتهم في الأحبار والرهبان، أنهم يعتقدون من حقهم أن يعقدوا اجتماعا ويلغوا هذه الآيات كما فعلوا هم بكتبهم، وأنهم يعدلون، كما أن النصارى اعتقدوا طيلة نحو 20 قرنا أن اليهود هم الذين تسببوا بصلب المسيح، فجاء مجمع الفاتيكان الثاني وقرر أن اليهود أبرياء من دم المسيح، فصار لزاما على كل كاثوليكي في الأرض أن يعتقد براءة اليهود من دم المسيح. يعدلون العقائد، فلذلك لا تستغرب أن يطالب بعضهم بحذف بعض الآيات، وأن يجتمع علماء المسلمين ليقرروا تعديل بعض الأحكام العقائدية أو تعديل بعض الأحكام الفقهية، والعياذ بالله من ذلك. وهناك من المسلمين من أو من المنافقين المنتسبين الإسلام من يعتقدون هذا الحق للعلماء والمشايخ، وبعضهم قد يقصد بتغيير الخطاب الديني مثل هذا، ويصرحون بعض العلمانيين واليساريين والشيوعيين عندما يقولون لابد من تغيير الخطاب الديني يطالبون بذلك تصريحا، أن هناك أحكاما عقائدية وعبادية ويعني في معاملة الآخرين لابد أن تغير مهما كان. والذي يتدفر ما زال يظهر باسم الإسلام يقول لابد أن تفهم النصوص على يعني بطريقة أخرى، حتى ولو ظل المسلمون يفهمونها طيلة 14 قرنا على وجه، ولكن حان وقت التعديل الآن، فالعلماء يجتمعون ويقررون. فمن اعتقد ذلك للعلماء للأحبار والرهبان فقد عبدهم، لأنه اتخذهم أربابا، اعتقد لهم حق التشريع. قال الله عز وجل أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا كلام واضح. والعجب أن هناك من ينازع فيه في زمننا ويجعل كل التشريع المخالف لشرع الله هو من باب الكفر دون كفر، نعوذ بالله، ليس كذلك. هناك ما هو كفر دون كفر، وهناك ما هو كفر ناقل عن الملة. هذا في من يعني كما ذكرنا أن هذا شرك في الربوبية وشرك في الإلهية، لأن الرسول قال تلك عبادتهم. إذا اعتقاد أنهم لهم حق التبديل والتشريع من دون الله هذا شرك في الربوبية، شرك في التوحيد العلمي الخبري، لأنه اعتقد ما هو صفة لله عز وجل وحق له عز وجل صفة الربوبية اعتقدها للأحبار والرهبان أو لغيرهم، صار من يكون من ليس من الأحبار ولا من الرهبان، من ليس من العباد ولا من العلماء، الأحبار العلماء والرهبان العباد، صار من ليس عالما ولا عابدا، صار يرجع في ذلك إلى الزنادقة والمجرمين والفسقة والفجرة والعياذ بالله، يبدلون الشريعة ويحرفون دين الله، كما ذكرنا شرك في الربوبية. وصرفهم هذه العبادة عبادة اتباع التشريع والتزامه واعتقاد أنه لازم لنا والتحاكم إلى هذا التشريع، إذا صرفوها لهم دون أن يصرفوها لله الذي يجب أن نستسلم لحكمه وأن نرضى بشرعه وأن نقر بالتزامه، فإذا صرفوا هذه العبادة لغير الله كانوا مشركين، فكانت تلك عبادتهم. ولذلك لا نرى احتياجا إلى أن يجعل قسم رابع مثلا من أقسام التوحيد اسمه توحيد الحكم، إنه في الحقيقة من توحيد الربوبية ومن توحيد الألوهية ومن توحيد الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل هو الحكم كما ثبت ذلك في القرآن أليس الله بأحكم الحاكمين، ومن صفات الله الحكم سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم. فلذلك نقول من أشرك وجعل مع الله عز وجل من يحكم وأعطى له حق تبديل الشرع وإحلال تحليل الحرام وتحريم الحلال والعياذ بالله دون إذن من الله عز وجل من قبل نفسه يعطى هذا الحق فهو شرك في جميع أنواع التوحيد. فهؤلاء الذين اتبعوهم على ذلك كما يذكر شيخ الإسلام على قسمين، قسم يعلم أنهم خالفوا الدين واعتقد ما قالوه دون ما قاله الله ورسوله، فهذا شرك أكبر كما يذكر شيخ الإسلام. وهناك من يتبعهم معتقدا تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، وهو يعتقد أنه آثم من أصحاب الذنوب حين يخالف الشرع، ولكنه يتبع غيره على يعني كما يتبع من يأمر بالمعصية ويأمر بالمنكر فيتبع على ذلك، فهذا له حكم أصحاب الذنوب. نضرب مثالا على ذلك ليتضح الفرق بين القسمين كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر الفرق هذا. نقول مثال مثلا من يقول الزنا حرية شخصية وطالما كان برضا الطرفين دون اغتصاب ودون دعارة يعني دون أخذ أجرة ودون شبكات للتجارة في الرقيق الأبيض، ولكنه برضا الطرفين وكانت الأنثى فوق 18 فهو أمر لا يجوز المطالبة بمعاقبة فاعله، ولا يصرحون بأن هذا أمر حرية شخصية وأنه طالما كان بالتراضي فلا جريمة، يصرحون بذلك. وآخر يعتقد أن الزنا حرام لكنه استغل الموقف أنه في بلد من البلاد لا يجرم فيها الزنا فزنا، فهذا الثاني قد تبعهم على ما فعلوه من تحليل ما حرم الله، لكنه معتقد ماذا؟ معتقد أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لو سئل قال نعم الزنا جريمة ولو بتراضي الطرفين وأنا أستحق الجلد أو الرجم ومن زنى بها كذلك، ولكنه انتهز الفرصة وزنى ولم يعاقب، فهذا له نصيب من الذنب ونصيب من الشرك مثل أصحاب الذنوب لكنه لا يبلغ الشرك الأكبر. أما إذا قال وما في الزنا وما يضير هذا الأمر، هذا أمر مرده إلى التراضي والحرية الشخصية، وكل إنسان حر في نفسه وهي حرة في فرجها وأنا حر كذلك، والعياذ بالله، فهذا يكون خارجا من الملة مستحلا ما حرم الله، والإيجاب أشد من الاستحلال الذي يوجب على الناس مخالفة الشر، أشد ممن يبيح له مخالفة الشر، وهذه مسألة خفيت على الكثيرين في زماننا حتى جعلوا من يوجب على الناس خلاف شرع الله لا يجعلون ذلك كفرا ولو من جهة النوع، حتى يصرح بلسانه ويقول أني أستحل، مع أنه يصرح بأنه يوجب ويلزم بخلاف الشرع ومع ذلك يقول لابد، هذا من الجهل في لفظة الاستحلال، وذلك أن الإيجاب استحلال وزيادة، فإذا صرح بأنه يلزم بخلاف شرع الله هذه الشرائع الباطلة التي اخترعوها ويوجبها على الناس ويلزم باحترامها وأنها هي الحق والعدل وأن ما سواه هو الباطل والظلم ولو كان في القرآن وفي السنة، فإن من قال ذلك لم يكن مسلما بلا شك، لكننا نقول أن هذا من جهة النوع ولابد أن نفرق في هذا المقام بين النوع والعين. بالنسبة لمن ثبت إسلامه فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فربما يكون مكرها، ربما يكون مجنونا، ربما يكون صغيرا، ربما يكون جاهلا، ربما يكون متأولا، ربما يكون يعني في هناك مانع من موانع التكفير ينظر في ذلك، فإذا كان هناك مانع من التكفير والذي ينظر في الموانع هم أهل العلم وأهل القضاء الشرعي لأنهم يدركون ما هو الذي يكفر به من يعني من الشروط وما الذي يمنع من التكفير من الموانع، ويعرفون الفرق بين ما درجات هذه الموانع وما هو المعتبر منها وما ليس المعتبر، فنقول أن التكفير للأعيان إنما للذين الذين ثبت إسلامهم قبل ذلك لا يقوم به إلا أهل العلم وأهل القضاء الشرعي، لا نعني أنه لا يقوم به أحد على الإطلاق وأنها مسألة ستظل معلقة إلى الأبد، لكننا نقول أنها للعلماء ولأهل القضاء الشرعي الإسلامي. أما بالنسبة إلى النوع فاعتقاد أن حق أن هناك حق لأحد أن يحلل ويحرم من دون الله فهذا اعتقاد لازم أن على كل مسلم أن يعتقد أن هذا شرك، أن من اعتقد أن أحدا من دون الله له أن يحلل ويحرم ويشرع خلاف شرع الله أن هذا شرك، هذا يلزم كل مسلم أن يعتقد هذا، أن هذا كتاب الله وهذا دين الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى كتابا وسنة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبيل السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل يقول ما هي عقيدة اليهود اليوم؟ هل هو التكليف؟ هل هي التكليف؟ اليهود لا يعتقدون التكليف، ولكن كما ذكرنا طوائف منهم تعتقد نسبة البنوة إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل المجاز، وأعتقد أن من يعتقدون بنوة حقيقية ليسوا مولودين الآن يعني بانتشار فيهم. وأما كفر اليهود فمن تكذيبهم الرسل، من قولهم على مريم بهتانا عظيما، وكفرهم بالمسيح صلى الله عليه وسلم وبالإنجيل، وبكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وهذا كله من عبادة الشيطان الذي أمرهم بالكفر، ومن عبادة الأحبار والرهبان الذين أمروهم بهذا الكفر، فهم مشركون بالله عز وجل من هذا الوجه والعياذ بالله. يقول: بعد كل ما ذكرت من عن نصارى عصرنا الحالي من أنهم لا يلتزمون بتعاليم النصرانية، وأن ما جميعهم تحلل وتحرم كيفما شاءوا ومتى أرادوا، أنهم يسجدون لصور كبرائهم، وأن العقيدة عندهم تتغير متى أرادوا، وأن الحرية الشخصية هي السمة الأساسية لنصارى أوروبا خصوصا، فهل بعد ذلك نقول أنهم أهل كتاب؟ نعم، نقول أنهم أهل كتاب، لأن الله قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه التي الأمور التي ذكرنا ليست في زماننا فقط، بل مجمع ميقية هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 3 قرون، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الحديث: إنهم حرموا لهم الحلال وحللوا، إنهم حرموا لهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم. فهذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فسمهم أهل كتاب، ولكنهم الذين كفروا من أهل الكتاب. ليس معنى أنهم أهل كتاب أنهم على حق، ولكنهم كفار أهل الكتاب. يقول: هم لا يدرون ما هو كتابهم هل ينسبون إليه، هم يؤمنون به، يعتقدون صحته إجمالا، يعتقدون في الأنبياء إجمالا. نعم، الحرية الشخصية عندهم كذلك، لو كان ما زال ينتسب إلى النصرانية وهو يعتقد أنها لازمة له فنعم، ولكن كثير من أهل أوروبا لا يدينون بالنصرانية ولا بغيرها، يرون أن الدين إنما هو مسألة يعني ثانوية في حياة الإنسان، وهم وكثير منهم لا دين لهم، فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. أوروبا يعني بلاد مختلطة بين النصارى وبين غيرهم، هناك بلاد يكثر فيها النصارى كإنجلترا، وهناك يكثر فيها العلمانيين اللادينيين مثل هولندا وفرنسا فيها نسبة كبيرة، وإن كانت يعني أكثر أيضا، فهناك تفاوت في هذه البلاد. يقول: رجل مسلم، أي كان مسلما يعني، قال بلسانه ما ليس في قلبه ابتغاء المال لأنه فقير، كان ذلك في جنوب السودان حيث يتواجد المنصرون بكثرة لتنصير المسلمين هناك، فما كان من المسلمين هناك إلا أنهم استجابوا لهؤلاء المنصرين، حيث كانوا يعطون من يرتد عن الإسلام 35,000 جنيه وغير ذلك من الإغراءات، وكان من هؤلاء أحد المسلمين الذي قال: إنكم تستطيعون أن تسيطروا على جسدي أما قلبي فلا، وذلك حينما وجدوه يصلي صلاة المسلمين في أثناء سفره في باخرة. هل هذا الرجل مرتد لأنه باع دينه أم باق على إسلامه؟ إن كان وصل به الفقر إلى حال الجوع والعطش الذي يخشى معه الهلاك والموت، وهو أظن أن الأمر لم يصل إلى ذلك، لأنه لو أكل ورق الشجر لا بقي على الحياة، لو وصل إلى هذا فهو بكرة. وأما إذا كان مجرد أنه يريد المال فهذا مرتد عن الإسلام، لأن الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأما من باع دينه بعرض من الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هناك فرق بين الإكراه وبين طلب الدنيا، لا بد أن يصل إلى حد الإكراه. ليس الفقر مبيحا للكفر والعياذ بالله، وليس من موانع التكفير أنه أخذ هذا بنية الدنيا، إنما موانع التكفير محددة معلومة. الإكراه من موانع التكفير، الإكراه المعتبر لابد أن يكون بعقوبة بضرب، جوعوه جوعا شديدا حتى كاد أن يهلك، عطش عطشا شديدا وأبوا أن يعطوه ماء حتى يشرب، وهو عاجز عن أن يصل، إما أن يرحل وإما أن يفر وإما أن يأكل كما ذكرنا ولو حتى ورق الشجر، ما وصل الحال إلى ذلك. لذلك نقول: الذي يرتد عن الإسلام أو يظهر الكفر ك كبعض من يعتقد الإسلام باطنا من القساوسة، وهو لا يزال يقود النصارى في معابدهم وصلواتهم، ويقول بالتثليث ويرفع الصليب ويقول في نفسه أنه مسلم. من أجل ماذا؟ من أنه سوف يفقد الوظيفة وسوف يفقد الأموال ونحو ذلك من الإغراءات التي من أجلها يبقى على تلك الحال. هذا كفر باتفاق أهل العلم، ولا يخالف في ذلك إلا الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو عقيدة في القلب فقط، هو العلم القلبي، هو القول القلب فقط. أما أهل السنة فيقولون من نطق بالكفر مختارا فهو كافر بلا شك، إلا أن يمنع من ذلك من آخر، كأن يكون طفلا، كأن يكون مجنونا، كأن يكون يعني ليس كفرا صريحا ولكن تأول أو نحو ذلك مما ذكرنا، أن يكون جاهلا لأن هذا خلاف الدين. يقول ورد عنك فتوتان عن امرأة كانت نصرانية قبل موتها قالت لا إله إلا الله فقط ثم ماتت. الأولى أنها لم تسلم لأنه يلزمه مع محمد رسول الله، والثانية أنها أسلمت. الصحيح أنها إذا كانت من النصارى الذين يقولون لا إله إلا الله حال كفرهم، وهذا حال أكثر نصارى زماننا، لو أمرتهم بأن يقولوا لا إله إلا الله قالوا ذلك، ولكنهم يأبون أن يشهدوا أن محمد رسول الله، فهي إذا قالت لا إله إلا الله فقط فهي كانت تقولها قبل ذلك، لابد أن تضيف إليها محمد رسول الله. هذا في أحكام الدنيا. أما عند الله عز وجل فإذا قالت لا إله إلا الله عازمة بقلبها على الدخول في الإسلام وقبل أن تستكمل الثانية ماتت فهي عند الله عز وجل مسلمة. بل إذا أرادت أن تقول لا إله إلا الله فعاجلتها المنية فهي مسلمة عند الله عز وجل. أما في أحكام الدنيا فنحن لا نحكم بإسلامها إلا إذا نطقت الشهادتين. تقول ذكرت أن مجموع الصحابة يفضل على مجموع التابعين في منة الرحمن، وذلك نظرا لأن هناك كان هناك من يفعل الكبائر من بعض الصحابة، فهل معنى ذلك مثلا إذا قال قائل أن الإمام ابن مبارك أو ابن تيمية أفضل من الصحابي الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد يكون على صواب؟ لا، لا يكون على صواب، لأن هذا الصحابي ماعز أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه الآن في ينغمس في نهر من أنهار الجنة، فمشهود له بالجنة، والحد قد طهر طهارة تامة وبقيت له صحبته. ولكن هناك من فعل وكتم الأمر، هناك من لم يقم عليه الحد المطهر، ونحن لا يجوز أن نصرح بفضل فلان على فلان بغير دليل، لكن نقول قد يوجد في من يلي بعض الصحابة من السابقين من يفضل بعض هؤلاء مثل مسلمة الأعراب الذين هم على الصحيح ليسوا بمنافقين النفاق الأكبر، ولكن فيهم خصلة من النفاق، وليسوا كفارا وهم مسلمون ليسوا مؤمنين، ومع ذلك قد وجد من هو مؤمن ومسلم بل ومحسن وسابق في الأجيال المتأخرة. ومن هنا نقول لا نعين، لأننا لا ندري منزلة، نحن نحسن الظن بهؤلاء الأئمة الذين ذكرت، لكننا لا نصرح بفضل فلان على فلان، والله أعلم. ارتداء غطاء الرأس سنة نبوية، أنا لا أعلم دليلا صحيحا على ذلك، على أنه من السنة، هو أمر معتاد من فعله بنية التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر على ذلك. أما ترغيب بحديث صحيح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فأنا لا أعلم. عليكم الصلاة والسلام. إزالة الشعر النابت على صدران الأذن إذا كان كثيفا، الأذنان من الرأس، فإذا كان الشعر يضايقه فلا حرج أن يزيل جزءا منه. رجل مات وعليه زكاة مال لعدة سنوات، عند إخراجها هل تخرج على أساس قيمة جرام الفضة في كل سنة أم على أساس قيمة جرام الفضة يوم الإخراج للكل؟ هذا الرجل طالما لم تخرج عليه، لم يخرج زكاة ماله عبر السنوات التي مضت، فهي في ذمته الآن يعني هي أصلا طبعا هي أموال يعني نقدية في الأغلب العام، لو كانت فضة فهي بسعر جرام الفضة في يومنا هذا. وكذلك إذا كانت نقودا فالنقود سوف تقدر، يعني مسألة حساب نصاب الفضة إنما يفيدنا فقط في معرفة النصاب، مسألة جرام الفضة وقيمته ليست هي التي سوف تخرج، أنها تخرج 2.5% ربع العشر من الموجود القائم، لا سوف يعني لا يكون هناك فرق بين الطريقتين إلا في حساب النصاب فقط. أما عند الإخراج فسوف يكون شيئا واحدا، يعني افترض أن عنده 6000 جنيه، عند 6000 جنيه ما طلعها في زكاة 5 سنوات، يبقى نقول عليه 12.5% من 6000، سواء حسبتها جرام الفضة يطلع كام، لكن 6000 دول هنستفيد منها في ان هو جرام الفضة كان بكام وبكام، المقصود ان هو بلغ النصاب، 6000 دي جوازة الايه النصاب، خلاص يبقى نطلع 6000، سواء بقى كان جرام الفضة رخيص ولا غالي هيطلع 6000، ان هم كانوا 6000 جنيه ايا ما كان، هتفرق في لو انه كان عنده فضة هيطلعها على جرام الفضة النهاردة اللي هو وقت الاخراج. ولتجاوز بعض افراد الجماعات الضالة، يعني جماعة حدود الدين وقاموا بفعل يشرف فعل المشركين، حيث قام بعض اخواننا ممن كانوا معهم فتركوهم، فشنعوا عليه بين الناس حيث قالوا الارهابيين سيأتون اليكم، كانوا يتكلمون في مقهى وسيدمرون عليكم المقهى ويكسرون التلفزيون وشرعة الموسيقى، فتمالوا في الامر حتى ذهبوا الى اهالي هؤلاء الاخوة الذين انفصلوا عنهم وقالوا ان ابناءكم قد انتموا الى فكر الارهابيين الذين يكفرون الناس، سوف تأتي قوات الامن لتقبض عليهم ويلقونهم في السجن. هذا بعض من يقول هل نضربهم حتى يكفوا عن هذا وهل هم قد كفروا بهذه الافعال والاقوال؟ نقول لا تفعل، وهم يعني اذا اذوك وظلموك واتهموك بما ليس فيك فانت بحمد الله لا ترهب مسلما امنا، وبفضل الله عز وجل ترى حقوق المسلمين، فانت لا تقابل اساءتهم الا بما شرع الله عز وجل، وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. فانا ننصحك بان تبين بطلان ما هم عليه من الاقوال الباطله المخالفه للشرع، ولكن في نفس الوقت لا تضربهم ولا تكفرهم، لان هذا ليس بامر مكفر، وانما حملهم على ذلك البغي والجهل، غفر الله لهم هداهم الله سبحانه وتعالى. وحسن معاملة الناس من أعظم ما يذهب عن الإخوة شبهة التهمة بالإرهاب المذموم كما هو مذكور قبل ذلك. فحسن دعوة الناس إلى الحق وبيان الأدلة الشرعية ويعني معاملة الناس بالإحسان يجذب قلوبهم إلى دعوة الحق. تقول إن العلة في قتال الكفار هو كفرهم بالله، هل هذا يجوز تفجيرات لندن مثلا لأنهم يقتلون المسلمين في العراق؟ هل هذه علة أخرى؟ طبعا عندما نقول العلة في القتال هي الكفر لا نعني بذلك استباحة أي دم أي كافر ولو كان معهدا. نعم الأصل في قتالهم هو الكفر وليس المحاربة كما قاله البعض، البعض يقولون وهذا مذهب الحنفية أن العلة هي محاربة المسلمين، وهم أخطأوا في فهم هذه العلة عندما يظنون أن من لم يقاتل المسلمين عند الحنفية سوف لا يقاتلون. هذا الفرق الذي يذكره الحنفية عن الجمهور إنما يظهر أثره أو أخذوه من كون من لا يقاتل لا يقتل، من لا يقاتل مثل من؟ مثل النساء والصبيان ومثل الأحبار المعتزلين الرهبان المعتزلين في الصوامع والأدراء، وهذا قول صحيح ونحن نقول أن هؤلاء لا يقتلون، ولكن القتال أمر غير القتل، فلذلك نقول العلة القرآن قد بينها من أن الكفر هو الذي شرع من أجله قتالهم وفرض الجزية عليهم، ولكن لا يعني ذلك أن يقتل من كان منهم معاهدا أو يقتل نساؤهم وصبيانهم إذا كانوا متميزين عن رجالتهم عن رجالهم المقاتلين. ولا بد من أن تراعى مصالح المسلمين في مثل هذه الأمور، ولا يجوز أن تهدر مصالح هائلة للمسلمين بزعم تحصيل نكاية في قلوبهم تذعرهم علينا، لو سلمنا أن من دخل بلادهم لم يدخلها بأمان، وإلا فمن دخلها بأمان فإنه يجب عليه أن يفي بالعهد، لأن عهد الأمان منهم لمن دخل بلادهم منا عهد أمان منه لهم، عهد متبادل لأن لا يعتدي على الدماء والأموال، والله أعلى وأعلم. وبالتالي فلا بد من النظر في هذه الأمور في العهود، ولا بد من النظر في المصالح والمفاسد كذلك، وأن لا يذعر الكفار على المسلمين والمسلمون عاجزون، مع أن ما ذكره من أنهم يقاتلون المسلمين في العراق إنما يعني يبيح أو يوجب ردهم عن بلاد المسلمين، يوجب قتالهم في العراق حيث صنعوا ذلك، وحيث لا يوجد عهد، لأنهم هم الذين أتوا بقوة السلاح فلم يدخلوا بأمان، الذين دخلوا العراق أو فلسطين أو غيرها لم يدخلوا بأمان من مسلم، إنما دخلوه عنوة وبقوة السلاح، وكذا إذا نزلوا أي بلد محتلين لهذا البلد فهذا يوجب قتالهم على أهل هذا البلد، فرض عين على أهل البلد وكفاية على غيرهم كما هو معلوم ومذكور في غير هذا الموطن، والله أعلى وأعلم. وقتلهم للمسلمين يوجب على المسلمين أن يدفعوهم وأن يعينوا من يدفعهم وقدر استطاعتهم على ذلك، ولكن لا يبيح أن يعاهدهم مسلم على دخول بلادهم بأمان ثم ينقض هذا العهد، والله أعلم. يقول روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارب أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، قال قد تزوجتك. ما هي علاقة عبد الرحمن بن عوف بأم حكيم؟ أنا لا أعلم علاقته بها، ولكن إما أن يكون أحد أوليائها فجعلت الأمر عليه، أو لا يكون أحد من أوليائها حاضرا فهي تفوض أمرها لأحد العدول من المسلمين أو لأحد أئمة المسلمين أو علماء المسلمين، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ يطلب أن يدعى له ولكل أخ يريد العمرة في رمضان أن يعينه الله وأن يوفقه لذلك، نسأل الله أن يوفق جميع المسلمين لطاعته بما فيها أداء العمرة في رمضان وغيرها من الطاعات، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه المحب ويرضى وأن يصلح قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا. عليكم السلام ورحمة الله. بالدخول كلية السياحة والفنادق والعمل كمرشد سياحي، الدراسة عموما ليست ممنوعة، لكن قد سمعت أنهم يلزمون في أحيان معينة في بعض الأقسام بأن يصبخوا بالخمر ويتذوقوا ذلك الطعام، فإن كان ذلك كذلك فهو لا يجوز، ويبقى أن العمل كمرشد لابد أن يدخل هذه الأماكن التي فيها معابد الكفار وآثارهم للاعتبار، وأن يدخلها باكية، وأن يذكر الناس بدعوهم إلى الإسلام، لأن هؤلاء كان لهم ملك وسلطان زاج، فأظن أن هذا عسير جدا، أو لا يكاد يقدر عليه من يذهب معهم ليستخر بتراث الأجداد العظيم، فليس هذا إلا من جثي جهنم. فإن دخل باكيا للاعتبار وذكر الناس بملك هؤلاء الذي زال، وأن هؤلاء ماتوا على الشرك والكفر وأهلكهم الله من أجل ذلك، وانظروا إلى كيف كان ملكهم وسلطانهم والكل إلى زوال، فبادروا بالتوبة والدخول في الإسلام، فنعم فليفعل. ها هيعمل ايه؟ يشيلوه ثاني يوم خلاص يشتغل من دلوقتي. صحة القاعدة الفقهية من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، هي في الحقيقة قاعدة صحيحة ومأخوذة من حرمة مال المسلم، وأما إذا يعني أفسد الإنسان شيئا لأخيه فعصمة ماله تقتضي أن يصلحه له، وأرش المتلفات فعند عامة أهل العلم على من أتلفها ولو مخطئا. فتح العينين أثناء غسل الوجه في الوضوء بدعة؟ نعم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل العينين من الداخل، وإنما الواجب غسل الوجه وهو ما يواجه به، وهو لا يلزمه غسل باطن العين باتفاق العلماء. كان ابن عمر يفعل ذلك حتى عمي، وقد يعني عد العلماء ذلك ممن فرد به رضي الله تعالى عنه، واجتهد فيه فأخطأ وخالف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يسمى بدعة وليس في حقه هو بدعة، يقال في حقه هو اجتهد فأخطأ، وأما أن القول بدعة فهو كذلك، لأننا مثلا نقول عن بعض ثبت عن بعض صلى أنه كان يأكل البرد وهو صائم، ومع ذلك فهذا القول بجواز أكل البرد بدعة محدث وهو مفطر، ولو فعله عمدا وجب عليه القضاء والكفارة، نقول فعل محرم وهو اجتهد فأخطأ. هل يعني يصح ذهاب الأخ الملتزم إلى البحار التي يحصل فيها جلب النساء ولكن يأخذ حرصه وحذره لأن يبتعد عن المناطق المذكورة ويسبح في المناطق الخالية؟ لو استطاع أن يبتعد فعلا حيث لا يراهم ولا يرونه فنعم، لا نمنعه من ذلك، ولكن المشكلة في أن يكون قريبا منهم فيراهم على منكراتهم ولا يملك التغيير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.